السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسعد الخلق وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بمشيئة الله تعالى نعيش مع صفات المؤمنين الذين يحبون الله ويحبهم الله، صنف من الناس يحبهم الله وهم يحبونه. يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Pertama, beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat salam kepada makhluk yang paling selamat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan juga senantiasa orang yang mendapatkan petunjuk dan selalu ada di jalannya. Pada hari ini beliau menjelaskan bahwa kita hidup, kita berada dalam satu sifat yang dimiliki oleh orang mukmin, yaitu sifat orang yang mencintai kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kelompok manusia yang manusia ini adalah cinta kepada Allah dan Allah pun mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi faqad wajada halawatal iman." Tiga hal yang apabila ditemukan dalam diri seorang maka dia telah menemukan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidak mencintai melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyuda ilal kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci diletakkan di dalam api neraka. Hadhihi sifatun thalath ishtarataha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam litakuna dalilan على المؤمن الذي يكون إيمانه إيمانا حقيقيا ويحس ويشعر بأنه على علاقة قوية مع الله، مؤمن قوي الإيمان يحس لذة المحبة مع الله تكون له الصلة القوية بالله عز وجل. يقول الحق سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن محبة الله سبحانه وتعالى هي محبة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الله مع محبة الرسول جزء واحد لا يتجزأ كما أخبرنا القرآن الكريم. Dalam hadis tersebut Nabi telah menjelaskan sifat mukmin bahwa harus kuat imannya, harus kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa merasakan manisnya iman. Maka Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Dalam ayat lain, barang siapa mengikuti Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah mengikuti Rasul. Maka cinta kepada Allah itu termasuk cinta kepada Rasul. Cinta Allah dan cinta Rasul ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. As-sifatul ula لهذا المؤمن الذي يحس حلاوة الإيمان ويشعر بلذة القرب من الله، لأن الذين يشعرون بلذة القرب من الله أناس قلائل، ليس كثير من الناس يشعر بهذا الشعور، بل الذين يحسون لذة القرب من الله سبحانه وتعالى هم الأولياء العارفون بالله المخلصون، الذين تتوافر فيهم هذه الصفات الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لابد أن تحب الله عز وجل يرسخ في وجدانك، يرسخ في قلبك، يثبت في قلبك محبتك لله عز وجل، تكون باتباع أوامره والابتعاد عن نواهيه. إذا كنت تحب الله، تحب الله حقا، فلتكن الصلاة أول شيء تبادر إليه. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحب مولاه، حتى تتعلم كيف تحب مولاك كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب مولاه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إلينا يحدثنا ونحدثه، حتى إذا حضرت الصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا حضرت الصلاة يقوم كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني كأنه ما جلس معنا، لأن الذي يدعوه إله عظيم، لأن الذي يدعوه هو ربه الذي يحبه صلى الله عليه وسلم من كل قلبه، الذي يدعوه هو مولاه الذي ثبتت محبته في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب إنسان فإنك تتمنى أن يناديك فتأتي مسرعا إليه. تحب مع شخص من أشخاص الدنيا تتمنى له أمرا أو تتمنى له كلاما فبادر إلى طاعته. فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يكون حبك حب عملي لا حب لفظي، ينبغي أن يكون حبك نابع من قلبك بحيث يؤثر على جميع جوارحك. ولذلك ينبغي أنك إذا سمعت الصلاة تفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم إلى الصلاة أول شيء مع الأذان تقوم تلبي نداء مولاك، لأن هذا هو دليل الحب لله. Bahwa seseorang mukmin yang bisa merasakan manisnya iman, yang bisa merasakan dekatnya diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada tanda dari tiga yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bisa merasakan manisnya iman, yang bisa merasakan kedekatan diri kepada Allah, tidaklah banyak, mereka sedikit. Mereka adalah para kekasih Allah, mereka adalah para waliullah. Itulah yang akan bisa merasakan. Yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segalanya. Artinya cinta kepada Allah ini harus meresap, menetap ada di dalam hatinya orang yang bisa merasakan iman tersebut, manisnya iman tersebut. Dengan bukti termasuk di saat mendengar ada undangan sholat maka dia akan bergegas melakukannya. Itulah pun tanda kalau bukti itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalian semua belajar daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul sallallahu mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal sholat, maka beliau akan melakukan hal yang pertama akan dilakukannya dengan segera, yaitu dalam melakukan sholat. Maka belajarlah kepada baginda Nabi Muhammad bagaimana kecintaan beliau kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Sayyidina Aisyah, kalau Rasulullah datang kepada beliau, duduk bersama beliau, bermuhadasah, berbicara, ngobrol bersama beliau, tapi kalau terdengar ada kumandang azan, akan ada panggilan sholat, maka beliau akan meninggalkannya seperti beliau tidak mengenal orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga beliau akan segera bergegas meninggalkan untuk melaksanakan sholat. Karena kenapa? Karena itu adalah kecintaan di dalam hati Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena merasa bahwa yang mengundang untuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Sebagaimana kalau kita di dunia ini ada orang yang memanggil kita, maka kita akan bersegera untuk memenuhi panggilan tersebut. Dan cinta kepada Allah adalah cinta amal. Cintai dengan bukti, bukan hanya sekedar ucapan saja, akan tetapi ada buktinya. Ketika kita mendengar sholat, maka kita akan segera bergegas melaksanakan sholat tersebut. Itu cinta kepada Allah, karena cinta kepada Allah itu dengan mengikuti semua perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Fi kulli أنحاء الحياة اليومية تتجلى محبتك لله، تظهر محبتك لله في كل أعمالك، سواء كان منها الأعمال الدينية أو الأعمال الدنيوية. لقد مثلنا بمثال لكيفية محبة الله من الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلنا بمثال الصلاة، كذلك أيضا في الزكاة. يقول الحق سبحانه وتعالى في صفة أحبابه الذين يعني يحبون الله ويعطون الناس لأجل الله، فيقول الحق سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم يبين الحكمة في أنهم يطعمون الطعام لوجه الله سبحانه وتعالى للمسكين واليتيم والأسير. يقولون إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن عندما تؤدي الزكاة أنت تؤديها بصرف النظر لا يهمك من هو هذا الذي تعطي إليه الزكاة، من هو هذا الذي تعطي له الصدقة، من هو هذا الشخص الذي تساعده لأجل الله سبحانه وتعالى. أنت لا يهمك الأشخاص، لا يهمك الناس، لأنك تحب الله وأنت تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ولذلك يقولون إنما نطعمكم لوجه الله، نحن نطعمكم طاعة لله عز وجل، لا نريد منكم أن تشكرون ولا نريد منكم أن تجازون على هذا العمل، لأننا نعامل واحدا، نحب واحدا ونعامل واحدا هو الله سبحانه وتعالى، فنطعمكم لأجل محبتنا لله ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما محبتنا لله فقط هي التي تجعلنا نعطيكم هذا المال ابتغاء مرضاة الله عز وجل. Dalam keseharian cinta kepada Allah akan tampak, akan terlihat, baik itu dalam hal agama atau akan hal dunia. Contoh di dalam sholat atau dalam melaksanakan zakat. Itulah termasuk cinta atau tanda cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman di dalam menyebutkan sifat-sifat para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam mereka bersodakoh, di dalam mereka zakat. Mereka memberikan makanan karena cinta kepada Allah. Mereka tidak peduli, baik itu orang yatim, orang miskin atau tawanan, mereka tidak pernah memperdulikannya. Karena yang mereka pedulikan hanya mereka bersodakoh zakat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai mereka mengatakan, aku tidak melakukan ini, memberikan makanan tersebut hanya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah peduli ada balasannya atau tidak, tidak peduli mendapatkan balasan atau tidak. Karena mereka adalah orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak peduli kepada siapa mereka memberikan makanan tersebut, kepada siapa mereka bersedekah tersebut, itu tidak penting bagi mereka. Yang terpenting adalah mereka bisa bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya zat yang mereka cintai adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat beramalnya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadha yadhkur lana al-ulama sabab nuzul hadhihi al-aya hatta nata'allam yani kayfa yuhibbu an-nabiy mawla صلى الله عليه وسلم وكيف يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الله، كيف يحبون الله. الآية نزلت في سيدنا علي بن أبي طالب وزوجته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يقول بعض المفسرين إن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه مر به رجل مسكين يسأل، فطرق الباب على سيدنا علي، ففتح له سيدنا علي الباب فقال مسكين يسأل، يعني أريد طعاما أأكل. النبي سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن في بيته إلا قطعة خبز واحدة من سويق، يعني رغيف واحد، ساتو روتي هذا واحد فقط، و يعني ماذا يفعل؟ هو يأكل أو السيدة فاطمة تأكل أو هذا السائل يأكل؟ وكان القياس إنك لو تريد أن تتصدق إنك تعطيه نصف وتبقي لنفسك أنت وزوجتك نصف، لكن سيدنا علي أعطاه الرغيف كله، أعطاه وبات طاويا يعني جائعا، هو والسيدة فاطمة رضي الله عنهما باتا جائعين وأعطى المسكين الرغيف كله. هل سيدنا علي كان يعرف هذا السائل؟ كان يعرف هذا المسكين الذي سأله؟ كلا، لم يكن يعرفه. طيب لماذا أعطاه ولماذا أعطاه الرغيف كله؟ لماذا لم يعطيه نصفه؟ لأنه أعطاه على قدر محبته لله، لم ينظر إلى المسكين ولم ينظر إلى السائل الذي يسأله، بل أعطاه لأنه يحب الله. وما دام يحب الله حبا كثيرا لابد أن تصدق بالرغيف كله، لأنه لا ينفع أن يقيس محبته لله بنصف الرغيف، لا، بل يعطي كل ما عنده ابتغاء مرضات الله عز وجل. فهذا يعلمنا كيف نحب الله وكيف تكون محبة الله في قلوبنا منطبقة على الأفعال. إياك أن تدعي أنك تحب الله باللسان فقط، لا، لابد أن ينطبق هذا الحب الموجود في القلب، لابد أن ينطبق على الجوارح فتعطي. وإذا أعطيت أعطيت عطاء الكريم، لأنك تتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أعطاه الرغيف كله، لأنه أعطاه على قدر محبته لله. Di dalam cinta kepada Allah kita akan belajar bagaimana Rasulullah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana para sahabat dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam ayat tadi bahwa mereka memberikan makanan karena cintanya kepada Allah, tidak peduli orang miskin, orang yang ditawan ataupun orang yang yatim. Sebab turunnya ayat ini, sebab nuzulul ayat adalah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Suatu ketika Sayyidina Ali berada dalam rumahnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kemudian beliau membuka pintu tersebut, ternyata adalah seorang pengemis. Lalu Sayyidina Ali, seorang pengemis ini meminta makanan karena belum makan. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat di dalam rumahnya tidak ditemukan kecuali hanya satu potong roti saja. Yang ditemukan dalam rumahnya Sayyidina Ali hanya satu potong roti saja, padahal beliau bersama istrinya Sayyidah Fatimatuz Zahra belum makan. Kalau secara akal, maka beliau akan memberikan separuh untuk pengemis tersebut dan separuhnya lagi beliau untuk beliau makan bersama istrinya. Akan tetapi tidak. Ternyata Sayyidina Ali qamar wajhah memberikan semua roti tersebut kepada orang miskin, orang yang meminta-minta tersebut atau pengemis tersebut, semuanya. Sehingga Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimatuz Zahra, beliau keduanya merasa kelaparan. Ini yang menjadikan, ini satu bukti kalau Sayyidina Ali adalah bagaimana cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah tidak bisa dibandingkan dengan suatu potong roti saja. Kalau menunjukkan dia cinta kepada Allah sehingga beliau rela memberikan semua, satu potong roti yang ada di rumahnya, lebih memilih beliau merasakan kelaparan dengan memberikan roti tersebut kepada pengemis tersebut. Karena di dalam hatinya Sayyidina Ali karamallahu wajhah penuh kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ini menunjukkan kalau mereka adalah mempraktekan di dalam cinta kepada Allah dalam amalnya. Begitupun kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita praktekan, perlu kita buktikan dalam keseharian kita kalau kita memang benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. أيضا يتبين لنا مثال لمحبة الله سبحانه وتعالى في غير أعمال الصلاة والزكاة، مثلا في الصيام، الذين كانوا يصومون حياتهم كصيام داود عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فكان هناك نماذج، كثيرون ممن يصومون صيام داود، ومنهم سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما. عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يصوم يوما ويفطر يوما. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقد كان إمامهم في ترجمة هذا الحب لله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصبح سأل أهل بيته هل عندكم طعام، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال فإني اليوم صائم. رجل يعلمنا كيف تكون حياتنا العملية أصلا شكرا لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل عندكم طعام، إن كان عندهم طعام يأكل، طيب وإن لم يكن عندهم طعام يرجع إلى مولاه، يعني يشكر الله فيجعل صيامه يعني اعترافا لله عز وجل بالفضل، وسيلة إلى القرب لله. إن وجد النعمة أكل وشكر، إن وجد الطعام يأكل ويشكر لله سبحانه وتعالى ويحمد الله على النعمة. طب وإن لم يجد طعام يجعل انعدام النعمة هذه أو عدم وجود الطعام هو سببا في القرب إلى الله، فيصوم شكرا لله على ما فعل به. انظر كيف يتعامل، لأن الناس يغضبوا عندما لا يجد طعام في البيت، يغضب وكيف لا يوجد الطعام، ولماذا فلان عنده مال كثير وأنا ليس عندي، وفلان أعطاه الله ولم يعطيني. وهذه كلها أسئلة تدل على ضعف الإيمان، على البعد عن الله. إذا أصبح فلان يجد عند فلان ثوب جديد أو كذا، يقول فلان عنده ثوب وأنا ليس عندي، فلان عنده سيارة وأنا ليس عندي، فلان يمتلك موتور وأنا ليس عندي. لا إله إلا الله، هذا دليل على أن المسلم بعيد عن الله، لا يحب مولاه. أنت إذا تحب مولاك فلتحترم قدر الله عز وجل فيك، افعل كما كان يفعل إمام العارفين صلى الله عليه وسلم. إذا أصبح وجد النعمة أكل وشكر الله على النعمة وحمد الله، وإذا لم يجد يصوم تطوعا وتقربا ومحبة إلى الله عز وجل، ليظل حبل الوصل بينه وبين الله موصولا. يصوم يجيع نفسه لله لكي يكون قريبا من الله، ولكي يكون صيامه شكرا لله سبحانه وتعالى. Contoh cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain sholat, zakat, yaitu diantaranya adalah puasa. Termasuk mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka banyak berpuasa. Mereka berpuasa seperti puasanya Nabi Dawud, yaitu satu hari puasa, satu hari buka. Sebagaimana Rasulullah sebutkan bahwa sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku Nabi Dawud, yaitu satu hari puasa, satu hari berbuka. Di antara mereka para sahabat yang banyak melakukan puasa Nabi Dawud di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As, Abu Musa Al-As'ari. Kedua orang ini adalah orang yang banyak berpuasa seperti puasanya Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga dengan imam, dengan pemimpinnya mereka yaitu Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang sering melakukan puasa. Sebagaimana disebutkan dari hadis dari Sayyidina Aisyah bahwa jika masuk pagi maka Rasulullah akan bertanya kepada istri beliau, apakah ada di rumah kita ada makanan? Kalau ada makanan maka aku akan makan, tapi jika tidak ada maka aku akan berpuasa. Itulah Rasulullah SAW di saat menemukan makanan, artinya menemukan kenikmatan, maka Rasulullah akan bersyukur kepada Allah, akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Akan tetapi jika tidak menemukannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah, karena bisa dengan puasa berarti beliau akan bisa dekat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mensyukuri hal tersebut maka beliau melakukan puasa. Inilah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah mereka yang terima apa yang Allah berikan kepada beliau. Akan tetapi kita sering lupa, kalau kita tidak ada makanan di rumah kita, kita akan marah. Kalau kita melihat ada orang mendapatkan kenikmatan, kita akan iri. Kalau di antara kita melihat saudara kita, melihat tetangga kita mendapatkan motor, memiliki motor, kita iri, ingin mendapatkannya. Ada yang memiliki mobil, memiliki baju baru, kita ingin mendapatkan hal tersebut. Tidak terima dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan. Tapi lihat, kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat menemukan ada nikmat, beliau akan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika di saat tidak menemukannya, maka beliau pun bersyukur kepada Allah, karena beliau lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ناحية من نواحي الحياة سواء كانت من ناحية العبادة أو من ناحية المعاملة يكون محبتك لله ومحبتك لرسوله صلى الله عليه وسلم لها دليل في تعاملك. التعامل الذي تتعامل به مع الناس يظهر أثر محبة الله ومحبتك لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان كما تعلمون قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الخليفة الأول. عندما أراد الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبعت محبة الله، محبته لله ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، انطبعت على سلوكه العملي. له رأس مال، سيدنا أبو بكر كان رجل تاجر وكان عنده أموال كثيرة جدا، أموال كثيرة. عندما أراد أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي اشترى الناقتين التي يركبهما النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز الطعام والشراب. كان يكفيه ذلك، إنه يجهز الناقة لوسيلة وسيلة السفر، وأن يجهز طعام وشراب، طب يكفي. لكن حمل ماله كله ووضعه في كيس ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذه المحبة، حمل المال كله ووضعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر، قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رجل ذكي، وكان محبا لله عز وجل، وظهرت المحبة في فعله. حتى إنه لما أراد أن يخرج، كان أبوه رجل اسمه أبو قحافة، وأبو قحافة هذا كان رجل كفيف البصر لا يرى، وضع سيدنا أبو بكر مجموعة من الحجارة في كيس كبير، وكانت النقود قديما تتخذ من الحجارة هذه. فعندما أغلق الكيس قال لابنته إذا سألك جدك عن المال الذي ماذا ترك لكم أبوكم فقولوا ترك لنا هذا. فلما سأل أبو قحافة ماذا ترك لكم أبوكم بعدما مشى، قالوا ترك لنا هذا. فأخذ الكيس، وضع يده على الكيس هكذا، وجد الكيس كبير وفيه حجارة كبيرة، وهو يظن أنها مال. قال نعم، وجد ترك لكم مالا. وأبو بكر رضي الله عنه يعني تعامل بهذا لأنه يتعامل بمنطق الحب مع الله والحب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا دليلا للتطبيق العملي على أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. Dalam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya di saat beribadah saja, akan tetapi dalam bermuamalah pun, kalau orang cinta kepada Allah akan tampak. Termasuk adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah ingin menghendaki akan berhijrah, maka sahabat Abu Bakar menampakkan kecintaannya beliau. Beliau menyiapkan dua unta sebagai kendaraannya untuk dinaiki di saat akan hijrah. Beliau menyiapkan makanan minuman untuk bekal di saat berhijrah. Bahkan beliau membawa semua hartanya dimasukkan dalam satu wadah, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW, dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu, untuk keluargamu? Sahabat Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini adalah menunjukkan kecintaannya sahabat Abu Bakar kepada Allah, kepada dan juga kepada Rasulnya. Sehingga semua harta dibawa di hadapan Rasulullah untuk keperluan dakwahnya Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, aku tinggalkan untuk keluarganya, untuk anak dan istri mereka adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian ayah beliau yang bernama Abu Quhafah, ini adalah seseorang yang tidak bisa melihat, orang yang buta. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar ternyata untuk menggantikan harta yang beliau bawa untuk Rasulullah, ternyata beliau memasukkan batu yang besar di dalam kantong tersebut dan berwasiat kepada anaknya, kalau nanti ayahku bertanya apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk kalian, maka berikanlah ini saja kepada ayahku. Maka kemudian ayahnya ini datang kepada rumahnya Abu Bakar dan bertanya kepada putra-putranya Abu Bakar, apa yang ditinggalkan oleh ayahmu untukmu? Maka beliau membawa bungkusan tersebut. Mereka menjawab, ini yang ditinggalkan oleh ayahku. Kemudian Abu Quhafah memegang kantong tersebut dan ternyata beliau menemukan kantongnya besar padahal yang isinya adalah batu. Maka sahabat Abu Quhafah ini mengatakan, ayahmu telah meninggalkan harta. Padahal sahabat Abu Bakar SAW telah membawa semua harta tersebut. Karena kenapa semua harta yang beliau miliki diberikan untuk kepentingan Rasulullah SAW? Karena di dalam hatinya tampak cintanya kepada Allah dan juga Rasulnya. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hakadha nata'allam kaifa nuhibbu Allah wa nuhibbu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. An yakuna Allah ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت عندما تحب إنسان لا تحبه عن هوى النفس، لا تحبه لأنك أنت تحبه لذاتك، لا، وإنما مقياس الحب لأي إنسان يكون بطاعة الله عز وجل. فإذا كان طائعا لله أحببته لأنه طائع لله. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. إذا وجدت إنسانا يواظب على الصلاة، يواظب على فعل الخيرات، يسعى إلى الجماعات، يدفع الصدقة للناس، يعطف على المساكين، يعطي الفقراء، يساعد المحتاجين، يبذل قصارى جهده في مساعدة الضعفاء والمساكين، أنت يجب أن تحب هذا الإنسان لأن فيه من صفات الخير التي يحبها الله. إذن أنت لا تحب فلانا لأن عنده سيارة، لا تحب فلان لأنه عنده مال ويساعدك أنت بهذا المال لأنك أنت تتنال منه منفعة شخصية لك، هذا اسمه حب الدنيا وعلاقات الدنيا. لكن محبة الله شيء آخر، محبة الله ومحبة رسوله شيء آخر. تحب المرء لا تحب إلا لله. إذا ترى يصلي، يصوم، يزكي، يساعد الفقراء، يعاون المحتاجين، يعطف على المسكين، على الأرملة، يساعد الناس، هذا إنسان يستوجب المحبة لأنه فيه صفات يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقياس الحب، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يعني إذا كان يفعل شيئا فيه طاعة لله وفيه مرضاة لله عز وجل فأنت تحبه، وإن كان يفعل شيئا على العكس فيه معصية لله، يشرب الخمر، يجلس مع الناس الأشرار، يصاحب اللصوص، يجلس مع أهل الفساد والمفسدين في الأرض، فهذا أيضا ينبغي أن تكرهه وأن تبغضه وبغضك له لابتغاء مرضات الله عز وجل، لأنك تبتغي بذلك مرضات الله، فأنت تبغضه لله. إذا رأيت إنسانا لا يصلي، إنسان لا يصوم، إنسان على المعاصي يعيش على المعاصي، لا ينبغي أن تجلس معه، لا تأكل معه، لا تشاربه، لا تعاشره، لا تعيش معه في مكان، لا تضحك له، لا تحييه، لا تكون قريب منه، لأنك عندما تكون قريبا منه تشجعه على معصية الله عز وجل. لكن تبتعد عنه، ابتعادك عنه وبغضك له هو بغض ابتغاء مرضات الله. ولذلك وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا للمنفعة الشخصية ولا للمصلحة الشخصية، بل محبتك لله عز وجل. Kemudian yang kedua, tanda orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang mencintai seseorang, tidak mencintai seseorang melainkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di saat kita ukuran di saat kita mencintai manusia, mencintai orang lain adalah bukan mencintai karena zatnya. Akan tetapi cintailah karena dia ketaatannya kepada Allah, karena dia berbuat baik kepada manusia. Maka itulah yang berhak untuk kita cintai. Karena dia orang yang ahli solat, dia orang yang berbuat baik, dia adalah orang yang senang berjamaah, dia orang yang sentiasa bersedekah, membantu orang lain, membantu fakir miskin, maka orang yang semacam inilah yang patut kita cintai. Karena cinta inilah yang menjadikan, karena di dalam orang yang melakukan kebaikan ini ada tanda kalau orang yang melakukan kemuliaan atau kebaikan tersebut adalah tanda kalau dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka berhak untuk kita cintai. Yang kita cintai bukan zat, karena kalau zatnya karena hartanya maka ini disebut dengan hubud dunia, cinta karena dunianya. Tapi cinta kepada Allah ada suatu yang lain. Yang dicinta ke dalam kebaikan orang yang sholat, puasa, maka kita cintai, kita cintai orang tersebut. Dan jika sebaliknya kalau ada orang meninggalkan sholat, membuat kerusakan di muka bumi ini, tidak berpuasa, maka kita perlu kita membenci pekerjaan tersebut, membenci kemaksiatan tersebut, karena kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau andaikan kita bermuamalah dengan mereka di dalam keseharian kita, kita berdekat dengan mereka, maka ini mengkhawatirkan akan memotivasi dirinya untuk lebih bermaksiat lagi. Maka kita harus tinggalkan orang tersebut karena untuk menyelamatkan kita agar mereka bisa tersadar dari kemaksiatan tersebut. Dan ukuran dalam hadis yang tersebut, cinta kepada Allah atau cinta kepada seorang harus didasari karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari karena ketaatannya dia kepada Allah, didasari karena berbuatnya baik dia kepada Allah, maka kita berhak atau berkewajiban untuk mencintai mereka tersebut. Wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Hadhihi الصفة الثالثة للمؤمن الذي يحب مولاه والذي يشعر بحلاوة الإيمان، يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، يعني بعد أن كتب الله له الإسلام. إذا إنسان يعرض عليه أموال الدنيا كلها ويقول له ادخل في دين النصارى، ادخل في دين اليهود، اكفر بالله، أبدا لا تعدل عنه أموال الدنيا كلها. ويكره أهل الكفر، لأنه من صفات المسلم القريب من الله أن يكره أهل الكفر، لأنهم يكفرون بالله، يكفرون نعمة الله عز وجل. ويكره كذلك من نفسه أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ينظر إلى الكفر بالله هذا، هل إذا عاد إلى الكفر يستطيع أن يبقى في النار؟ يضع النار أمامه، فإذا يستطيع أن يبقى في النار ليرجع إلى الكفر كما كان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هل يحب أحد البقاء في النار؟ هل يحب أحد أن يمشي فقط من على النار من على جسر يوضع تحفر حفرة هكذا ونضع فيها النار ونضع لك خشب هكذا أو جسرا من الحديد تمشي على النار، فهل تستطيع أن تمشي عليها وهي مشتعلة؟ انظر وجرب، إن استطعت أن تمشي عليها ليكن تفكيرك في الكفر. ولذلك يقول المسلم الذي يحب الله ويطيع الله عز وجل يكره الكفر ويكره أهل الكفر ويكره أفعال الكفر. طيب مثال، كيف نكره الكفر وكيف نكره أفعال الكفر وكيف نكره أهل الكفر؟ نكره الكفر في أننا نقوم بتوحيد الله ليل نهار، تسبيح، تهليل، تحميد، دائما هذا دليل المحبة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هكذا. لأن من قال لا إله إلا الله في اليوم والليلة 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، لأن هذا توحيد الله. فهذا دليل المحبة، هذا دليل كراهيتك للكفر، لأن أهل الكفر لا يقولون لا إله إلا الله، أهل الكفر يكفرون بالله، يشركون مع الله غيره في العبادة، يعبدون غير الله. فأنت دليل محبتك لله عز وجل توحيد الله، تسبيح الله، تحميد الله، التهليل، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي البقيات الصالحات التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا دليل المحبة، أن تكره أفعال الكفر أو تكره الكفر. تكره أفعال الكفر، تكره شرب الخمر، تكره أكل الخنزير، تكره أكل الميتة، تكره المحرمات التي حرمها الله عز وجل عليك تكرهها، لا لأنك تحبها. مثلا في إنسان لا يأكل الخنزير لكن يحب أن يأكل الخنزير، يتمنى أن يأكل الخنزير لكن يقول هذا محرم في الشريعة، لا، أنت تكره الخنزير وتكره أكله وتكره الخمر وتكره شربها وتكره رائحتها وتكره من يشربون الخمر، لأن هذا دليل المحبة لله، أن يكره الكفر وأن يكره أهل الكفر وأن يكره أفعال الكفر. هذا هو دليل المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن يكره أن يكره أن يعود. تكره أفعال الغصب، الاعتداء على الآخرين، ارتكاب الحرمات، الزنا، المكروهات، المحرمات، هذه كلها تكرهها لأنها أفعال أهل الكفر. فأنت تكره الكفر وتكره أهل الكفر ابتغاء مرضات الله عز وجل. إذا توافرت هذه الصفات الثلاث شعرت بحلاوة الإيمان، شعرت بأنك قريب من الله، شعرت بأنك تحب الله، وشعرت بأن الله عز وجل يحبك، وشعرت بالصلة القوية والمعاملة القوية فيما بينك وبين الله عز وجل. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang telah menemukan manisnya iman adalah dia akan benci kepada kekafiran seperti dia membenci kalau dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya kalau ada seorang sudah dipastikan atau sudah Allah takdirkan menjadi seorang muslim, menjadi seorang beragama Islam, maka tidak akan mau mereka akan keluar daripada Islam. Walaupun andaikan dia akan digoda atau akan diberikan uang yang berjumlah yang banyak, asalkan dia masuk ke dalam agama Yahudi atau agama Nasrani, maka dia tidak akan tergiur dengan godaan tersebut, karena dia membenci kembali kepada kufuran seperti yang membenci kepada api neraka. Ya, kita bayangkan kalau ada orang berani keluar daripada Islam, berarti dia telah berani untuk diam dalam api neraka, dia berani untuk disiksa. Kita bayangkan kalau kita akan melewati satu jembatan yang di bawahnya sudah dinyalakan api yang besar, api yang menyala-nyala, apakah kita mampu untuk melewatinya, melewati jembatan tersebut, melewati tempat tersebut? Maka begitulah, kalau orang kembali keluar daripada Islam, kembali kepada kekufuran, berarti mereka telah berani untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, kalau orang yang takut kepada api neraka, maka dia tidak akan membenci kepada kekufuran tersebut, kembali kepada kekufuran tersebut, seperti dia benci atau tidak senang, tidak kuat, tidak akan mampu untuk disiksa di dalam api neraka tersebut. Maka tanda orang yang merasakan nikmatnya iman, dia adalah cinta, benci kepada hal-hal kekufuran, atau benci kepada ahli kufur, benci kepada mereka, para orang kafir, benci terhadap pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang biasa dilakukan mereka, orang-orang yang kafir. Contoh benci kepada kekufuran adalah dengan dia mengesakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca la ilaha illallah setiap harinya, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, Allahu akbar dan lainnya, karena termasuk orang yang membaca la ilaha illallah 100 kali setiap harinya, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Artinya walaupun dosanya banyak, tapi dia istiqomah setiap hari mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tanda kalau dia benci kepada kekufuran, dia senang mengesakan kepada Allah, membaca zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dia akan benci terhadap af'alul kufri, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang kafir, minum khamr, mabuk-mabukan, makan daging babi, atau makan bangkai yang telah, atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang adalah menemukan rasa iman, maka mereka akan membenci hal itu semua, karena itu adalah pekerjaan-pekerjaan ahli kufur, pekerjaannya orang kafir, maka dia tidak akan melakukannya, dia akan membencinya, bahkan dia tidak akan berkeinginan atau berangan-angan untuk memakannya. Kalau masih ada keinginan berangan-angan, maka belum, dia adalah benci. Termasuk minum khamr, dia akan membenci khamr tersebut, membenci minuman air keras tersebut, bahkan membenci meminumnya, membenci dengan menghirup baunya. Itulah tanda orang itu adalah benci terhadap kekufuran. Kemudian juga kepada ahli kufur, mereka yang berkufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan membencinya, dan mereka membenci itu semua, membenci kekafiran, membenci pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan orang kafir, karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang bisa merasakan tiga hal ini, yang tadi yang pertama cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lainnya, kemudian yang kedua tidak cinta kepada seorang melainkan cinta kepada Allah, dan yang ketiga dia akan benci terhadap, kembali kepada kufuran, seperti dia benci dimasukkan ke dalam api neraka, maka berarti dia telah menemukan manisnya iman, rasa manisnya iman. Berarti mereka adalah telah merasakan nikmatnya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merasakan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah menemukan satu hubungan yang dekat antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah, kami persilahkan bagi yang mau bertanya, dan untuk mempermudah tanya jawab ini, kami persilahkan kepada satu pertanyaan dari jamaah laki-laki dan satu penanya dari jamaah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita semua, Buya Yahya Zainal Ma'arif beserta Profesor Dr. Syekh Murad Mahmud Al-Haidar, dan semoga senantiasa dalam limpahan dan curahan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin menanyakan tentang pelaksanaan atau merubah niat sholat sunnah, apakah diperkenan apa menjadi sholat fardu. Jadi seperti ini, Ustaz. Pada suatu hari kami pernah melakukan safar atau melakukan perjalanan, kemudian kami singgah pada satu masjid dan di situ kami melaksanakan sholat wajib dengan munfarid, artinya dengan sendiri, tidak menemukan jamaah. Kemudian setelah melaksanakan sholat fardu ini, kami melaksanakan sholat ba'diyah sunnah, dan pada saat sampai rokaat kedua, ada seseorang di belakang yang bermakmum. Apakah diperkenankan pada saat itu merubah niat menjadi sholat fardu berjamaah dengan niat karena ingin menolong orang tersebut? Demikian saja yang dapat kami tanyakan, dan syukron kasir pada Syekh Murad. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah ibu-ibu, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bagaimana tanda-tanda tobat diterima dan apakah dapat dirasakan oleh orang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تغيير النية هذه مسألة تتعلق بمسألة تغيير النية في الصلاة بعد أن يدخل الإنسان. لو دخل الإنسان مثلا في صلاة الفرض ويريد أن يغير الصلاة من صلاة فرض إلى صلاة نفل، هذا لا يصح. وكذلك العكس أيضا، أن يدخل بنية الفرض بنية النفل، بنية أن يصلي ركعتين سنة ثم يريد أن يقلبها إلى صلاة الصبح مثلا، أو أن يقلبها إلى صلاة ظهر فتصير أربع ركعات، لأنه النية هذه هي التي تحدد طريقة العمل في الصلاة. النية هذه شيء مهم جدا. إذا تريد أن تصلي صلاة للتهجد لابد أن تدخل لها بنية التهجد، صلاة للتطوع تدخل لها بنية التطوع، صلاة الظهر لابد أن تنوي صلاة الظهر، لأن النية ركن أكيد وأصيل في الصلاة، لا يجوز للإنسان أن يتحول منه إلى غيره أبدا. ولكن هناك مسألة يعني تكلم عنها الفقهاء في مسألة الانتقال من نية إلى نية في زيادة عدد الركعات. واحد يصلي ركعتين تطوع فيريد أن يجعلهما أربعة، خلاص هذا يجوز في ركعتين التطوع. إذا يريد أن ينتقل من نية إلى نية في النوافل يجعلها من ركعتين الضحى مثلا إلى ركعتين شكر لله، يجوز أن ينتقل من هذا إلى هذا. لكن أن تنتقل من النية من نية النفل إلى الفرض فهذا ممنوع ويبطل الصلاة. أو تنتقل من الفرض إلى النفل وأنت تصلي صلاة الفرض تنتقل منها إلى النفل أيضا ممنوع ويبطل الصلاة، لأن النية لها ركن أصيل في الصلاة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب. Beliau menjelaskan tentang merubah niat. Niat adalah satu rukun yang pokok dalam semua ibadah, termasuk di dalam hal sholat. Beliau mulai menjelaskan bahwa dari sholat fardu tidak diperkenankan seorang merubah niatnya kepada sholat sunnah yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, karena niat ini adalah satu hal yang pokok, harus pasti di dalam melakukan sholat tersebut. Misalkan sholat duhur, maka dia harus melakukan sholat duhur dengan niat sholat duhur, tidak boleh dengan niat yang lainnya. Sholat duha, maka dia dengan niat sholat duha, atau juga sholat yang lainnya. Akan tetapi ada beberapa hal, termasuk juga merubah dari sholat sunnah ke sholat berdu, beliau mengatakan tidak diperkenankan kecuali ada beberapa masalah yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah menambah bilangan rokaat. Misalkan dia sholat sunnah, niatnya 2 rokaat, tapi dia ingin menambahnya, maka itu juga boleh. Maka hal-hal semacam ini diperbolehkan. Tapi kalau merubah niat, tadi tidak diperkenankan, kecuali ada permasalah seperti orang yang ketika melakukan sholat sunnah, tiba-tiba ada jamaah, maka dia merubahnya. Atau ketika sholat fardu, tiba-tiba ada berjamaah, maka dia menjadikan sunnah. Maka itu adalah pemasalah pengecualian-pengecualian. Tapi hukum daripada asal, bahwa merubah dari fardu ke sholat sunnah itu tidak diperbolehkan. Begitu sebaliknya, merubah sholat sunnah ke sholat fardu juga itu tidak diperkenankan, kecuali ada pengecualian-pengecualian daripada para ulama. التوبة هي خروج أو إقلاع عن الذنب من جهة العبد. عبد يقلع عن الذنب ويقلع عمليا، يعني إذا كان مثلا قد زنى والعياذ بالله، أو إذا كان قد سرق، أو تاب من هذا الذنب، توبته إذا كان فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى فلها علامة الارتياح والرضا في نفسه، يحس بمقدار الندم الذي ندم به على قدر ما يندم على هذا الذنب، وعلى قدر ما يتألم من هذا الذنب، يحس أنه يعني قد رضي الله سبحانه وتعالى عنه. فارتياح في القلب، أولا يحس بارتياح في القلب، والأمر الثاني أنه إذا يعني قبلت توبته يحس بالتوفيق إلى الطاعات، أن الله عز وجل يأخذ بيده إلى الطاعات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حضر إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا، أو أصبت قبلة من حرام، قبلة من حرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إذن عندما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة وبكثرة الأعمال الصالحة، جعل هذا دليل على قبول التوبة. إذا تجد راحة في نفسك، وإذا تجد توفيقا للأعمال الصالحة، وإذا تجد بغضا للذنب، الأمر الثالث أن تحس أنك تبغض الذنب. فكلما تستذكر هذه المعصية، يعني إذا فعلت شيئا حراما، كلما تذكرت هذا الحرام قلبك ينقبض. إذا وجدت قلبك ينقبض ويندم على أنه ارتكب هذا الذنب، فهذا دليل قبول التوبة. أما إن وجدت قلبك يفرح بالعمل الذي كنت تعمله ويتمنى أن يرجع مرة أخرى، فاعلم أن توبتك لم تقبل، لأنك تحب الذنب، ما زلت تحب الذنب، وما زلت تشعر حلاوة الذنب. فمن زنى بامرأة مثلا ويشعر أنه بحلاوة الزنا، عندما يعني هذا توبته لم تقبل، لأنه الشعور الحلاوة بالفعل، الشعور بحلاوة الذنب، هذا دليل على عدم قبول التوبة. فإذا شعرت بأنك تكره الذنب وشعرت بأنك يعني تتملى ألا تعود عليك هذه اللحظة وأن تمحى لحظة المعصية من ذاكرتك، فهذا معناه أنك توبتك مقبول. توفيق للعمل الصالح وبغض للذنب وتوفيق للأعمال الصالحة، هذا دليل قبول التوبة عند الله سبحانه وتعالى. Beliau menyebutkan bahwa tanda seseorang itu diterima taubatnya, yang mana taubat itu sendiri adalah berhenti atau keluar daripada kemaksiatan tersebut, itulah orang yang taubat. Dan beliau menyebutkan ada tiga tanda kalau orang itu benar-benar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah merasa senang dan ridho di saat dia bisa berhenti dari kemaksiatan, dia berhenti dari dosa, tidak melakukannya lagi, maka merasa hatinya lega, merasa hatinya tenang, merasa hatinya ridho. Jadi bisa dirasakan oleh dirinya sendiri, dia merasa senang, merasa ridho, bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Itu adalah tanda orang yang diterima tobatnya. Kemudian tanda yang kedua, dia menemukan taufik, pertolongan dari Allah untuk melakukan ketaatan. Setelah dia bertobat kembali kepada Allah dari maksiat, kemudian dia mendapatkan dirinya kemudahan untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, maka itu adalah tanda orang yang diterima taubatnya. Karena ini disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang mengadu kepada Rasulullah, mengaku kalau dia telah melakukan satu yang haram, atau disebutkan telah dia mencium seseorang yang tidak halal bagi dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang lagi tersebut untuk beramal baik, memperbanyak amal baik, karena amal baik ini adalah bisa menghapus semua amal-amal yang buruk atau juga kemaksiatan. Nah, jadi tanda yang kedua kalau orang itu diterima tobatnya adalah setelah dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menemukan kemudahan dalam ketaatan kepada Allah untuk menebus kesalahan atau dosa-dosa tersebut, maka itu tanda orang yang diterima tobatnya. Kemudian yang ketiga adalah merasa dirinya, hatinya benci dengan kemaksiatan. Di saat melihat kemaksiatan, dia akan benci. Dulunya mungkin dia pernah minuman yang diharamkan oleh Allah, maka di saat dia melihat kemaksiatan tersebut, dia akan dengan hatinya dia benci. Mungkin dulunya dia pernah melakukan zina, na'udzubillah, maka di saat melihat atau mendengar ada orang melakukan ini, maka dia akan benci dengan kemaksiatan tersebut. Tapi kalau ada orang mengaku dia sudah tobat, tapi ternyata dalam hatinya masih ada keinginan untuk kembali melakukannya, ada berangan-angan, saya ingin melakukan kembali dosa tersebut, maka ini tandanya taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tanda diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membenci kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Di saat ada orang melakukan maksiat, maka dia akan membencinya. Maka tiga ini tanda orang yang diterima taubatnya, yaitu yang pertama senang dan ridho, bisa keluar, bisa berhenti dari kemaksiatan. Yang kedua, setelah itu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan ketaatan. Yang ketiga, dia benci dengan kemaksiatan. Itulah tanda orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. يعني مثلا الإنسان إذا يريد أن يعني يتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح، العمل الصالح هذا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فإيثارك على قدر محبتك لله. أنت كم تحب الله؟ ما هو المقدار الذي تحب به الله عز وجل؟ إذا كنت تحب الله حب كثير، أعطي كثير، صحيح ولا لا؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب، يعني قطعة ذهب قدر الإيش؟ قدر البيضة. فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن، يعني أنا كنت أمشي في مكان ووجدت معدنا فوجدت فيه هذه القطعة من الذهب. فخذها مني فإنها صدقة لله عز وجل. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه من أمام فأعرض عنه، فجاءه عن يمينه فأعرض عنه، فجاءه عن يساره فأعرض عنه، فجاءه من خلفه فأعرض عنه، ثم حذفه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ البيضة فألقاها في حجره، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فحذفه، فلو يعني دفعوا بها لأصابته. ثم قال: إن أحدكم يأتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتي بكل ما عنده يتصدق به لله تعالى ويترك أهله عالة يتكففون الناس، يعني يعطينا كل ما عنده ويترك نفسه أو يخرج يسأل الناس أو أولاده يسألون الناس، لا، إذا أراد أحدكم أن يتصدق فليتصدق بقدر محدود أو يتقرب بقدر محدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن التقرب إلى الله عز وجل يكون أيضا يعني على قدر الحب، ولكن ينبغي ألا تنسى نفسك وأهلك وأولادك. يعني عندما تكون متزوج من زوجة، أو عندما تكون المرأة متزوجة من رجل ومثلا عندها مال وتريد أن تتصدق، تبقي لزوجها وتبقي لأولادها وتبقي أيضا لأهلها، ثم تتصدق بما يزيد. وعندما أراد الصحابي الجليل كعب بن مالك أو بعض الصحابة الذين يعني تاب الله عليهم في إحدى الغزوات، عندما تخلفوا عن غزوة تبوك، واحد من العشرة الذين تخلفوا عن الغزوة حضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما دام الله قد تاب علي فإن مالي كله قد خرجت منه لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، وإنما يكفيك من ذلك الثلث، يكفيك من ذلك الثلث، يعني يكفي أن تتصدق فقط بثلث مالك. وكذلك أيضا سعد بن أبي وقاص لما يعني حضره المرض واشتد عليه المرض وظن أنه سيموت، وبعدين حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ليعوده في المرض، يعني ليزوره في المرض. فقال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، إن عندي مال كثير وما تعلم إلا هاتي، يعني عنده بنتين، عنده بنتين. قال: تعلم أن ما عندي إلا هاتين، وأنا أريد أن أتصدق بمالي كله في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال له سعد بن أبي وقاص: أفأتصدق بثلثيه؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بنصفه؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلثه؟ قال: نعم، الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث إيش؟ والثلث كثير. فهذا حد ينبغي أن يعرف في الإيثار، وكل منا يجتهد على قدر طاقته، وللنية دور كبير في العمل هنا. فإذا كان الإنسان فعلا من قلبه يريد أن يتصدق بماله كله محبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقي لأولاده، لأن النبي أوصانا صلى الله عليه وسلم أن نبقي لأولادنا وأن نبقي لأهلينا، فهذا أيضا ثواب العمل يهدى إليه، فكأنه تصدق بماله كله في سبيل الله. وكل هذا يرجع إلى النية، ولا ينبغي أن ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا، كما قال الحق سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نعم، الدعاء للغير أيضا من الإيثار، أن تدعو لأخيك بظهر الغيب هذا أيضا من الإيثار، لأنك تطلب من الله عز وجل أن يهبه ثواب هذا الدعاء ابتغاء مرضات الله، وهذا أيضا يعد من الإيثار وفعل الطاعات إلى الغير، إهداء ثوابها إلى الغير. Ini ada pertanyaan tertulis tentang salah mendahulukan orang lain dalam berbuat amal baik atau disebut al-isar. Beliau menjelaskan bahwa amal seseorang itu adalah disesuaikan dengan kadar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbuat amal baik, maka harus disesuaikan kadar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berlebihan. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah SAW membawa sepotong emas untuk disedekahkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata Rasulullah SAW berpaling orang tersebut. Kemudian datang lagi dari arah kanan, Rasulullah pun berpaling. Datang lagi dari arah kiri, Rasulullah SAW pun berpaling. Maka kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa ada di antara kalian yang datang kepadaku ingin bersedekah kepadaku. Padahal mereka di rumahnya memiliki keluarga, memiliki anak istri yang ditinggalkan, mereka meminta-minta kepada orang lain. Nah, sementara dia ternyata membawa uangnya kepada sini. Nah, ini menjelaskan bahwa kita berbuat amal baik, mendahulukan Allah dan Rasulnya, ada suatu yang baik, tetapi harus disesuaikan dengan tingkatan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memiliki keluarga, memiliki anak istri, maka harus ada yang ditinggalkan. Apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Jangan sampai kita sedekah, mendahulukan, membantu sana sini, tapi ternyata lupa anak istrinya tidak dinafkahi. Karena bersedekah untuk mereka pun menafkahi mereka, maka itu termasuk sedekah yang ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Bakar, maka ini karena sudah tingkatannya. Kalau sahabat Abu Bakar berbeda dengan kita. Karena mereka adalah sahabat Abu Bakar, tingkatannya adalah sudah orang yang tidak butuh lagi, berbeda dengan kita, maka harus disesuaikan. Itu pun tadi cerita ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah ketika tertinggal di saat mengikuti peperangan sehingga dihukum. Kemudian sahabat ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau Allah menerima tobatku, maka aku akan jadikan semua harta yang miliki untuk kau." Maka Rasulullah mengatakan, "Tidak, jangan. Kau harus meninggalkan untuk keluarga dan istrimu." Nah, Rasulullah melarang ya, karena adalah kita, jangan sampai kita mendahulukan atau yang lain, akan tetapi ternyata lupa di rumah memiliki keluarga dan istri. Maka itu juga termasuk harus ada yang ditinggalkan untuk anak istrimu. Kau boleh bersedekah, tapi jangan engkau keluarkan semua, cukup sepertiganya saja. Juga tadi kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang ingin memberikan semua hartanya untuk Rasulullah SAW, dan atas Rasulullah melarangnya. Harus ada yang disisakan untuk keluarganya tersebut. Nah, ini adalah permasalahan. Ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kita mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kita mendahulukan orang lain dalam berbuat amal baik boleh. Akan tetapi harus ada batasan-batasannya, dan di saat berbuat amal baik pun untuk Allah dan Rasulnya kita cocokkan atau disesuaikan dengan kadar kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, kemudian termasuk apakah mendoakan kepada orang lain, ini adalah al-isar. Mendahulukan orang lain dalam mendahulukan amal baik. Maka beliau menjelaskan tadi, ini adalah suatu yang mendoakan amal baik kepada orang. Mendoakan baik kepada orang lain, maka inilah sebuah kebaikan. Mendahulukan daripada diri sendirinya, akan tetapi ini bukan suatu yang dilarang. Mendahulukan orang lain untuk mendapatkan kemuliaan yang tidak dilarang, diantaranya adalah mendoakan orang lain. Karena dalam hadis bahwa orang mukmin yang mendoakan orang lain ala dhuhril ghaib, di saat tidak ada di hadapannya, maka dia akan mendapatkan doa yang sama. Meskipun dia tidak mendoakan dirinya, dia mendoakan orang lain, tapi sejatinya dia mendoakan dirinya sendiri. Karena mendoakan orang lain pun yang kemanfaatannya akan kembali kepada dirinya sendiri, maka ini juga hal yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك يا مولانا شر ما قضيت. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، وتوفنا على كلمة الحق والهدى. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، منا ولا تؤاخذنا بما بدر منا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك فأفض علينا، ونسألك من عطائك فأعطنا، ونسألك من رحمتك فارحمنا، ونسألك من فضلك الكريم فجد علينا يا كريم. اللهم إنك جواد كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، ونسألك من صالح الأعمال ما يرضيك عنا يا رب العالمين. آمين آمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لمشايخنا، واغفر لإخواننا، واغفر لجميع من له حق وفضل علينا برحمتك يا رب العالمين. آمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.